بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: شهر قد دعيتم فيه إلى ضيافة الله، نومكم فيه عبادة، أنفاسكم فيه تسبيح. بالأمس ذكرت بأن الضيافة الإلهية إنما هي ضيافات ثلاثة، ولكن لم أذكر تفصيل ذلك، والمفروض أن أوضح هذه الضيافات الإلهية لما فيها من الفوائد والمنافع والروحانية الرمضانية. الضيافة الإلهية ليست كالضيافة البشرية، إلا أنه الجامع بين الضيافتين الإلهية والبشرية أنه لا بد في كل ضيافة من مضيف وضيف ومورد الضيافة ومتعلق الضيافة. ففي الضيافة البشرية متعلق الضيافة الأكل والشرب، ولكن في الضيافة الإلهية ما هي المائدة الإلهية والمأدبة الإلهية؟ ولا سيما ونحن في ضيافة الله في مثل هذا الشهر المبارك الذي دعانا الله إلى ضيافته كما أخبر النبي بذلك. فكل واحد منا وهو جالس في هذا المكان المبارك هو ضيف على ربه، فهنيئا لكم. إلا أنه في عالم الضيافة عندما يدخل الضيف بيت المضيف منهم من ينتظر، ومنهم من تجده على المائدة يأكل ويشرب، ومنهم من قد فرغ من الأكل والشرب. فالضيافة الإلهية كيف يكون الأمر فيها؟ الضيافة الإلهية على ثلاثة أنحاء: الضيافة العامة، والضيافة الخاصة، والضيافة الخاصة الخاصة. الضيافة العامة هي ضيافة العباد في شهر رمضان، إلا أنه الضيافة عند الناس بالأكل والشرب، ولكن عند الله بالمنع عن الأكل والشرب. أنت ضيف الله في شهر رمضان، إلا أنه لا تأكل ولا تشرب. وعند الإفطار إنما تأكل كما في الليالي الأخرى مما هو المعتاد، ولكن كما يقول الفيض الكاشاني عليه الرحمة في كتاب الحقائق أن بعض الناس تجدهم عند الإفطار يأكلون أضعاف ما يأكلون في نهارهم وليلهم، وحتى حتى في شهر رمضان يأكلون أضعاف الأشهر الأخرى، وكأنما ينتقمون من الأكل والشرب عند الإفطار بألوان من الأطعمة والأشربة والمشهيات. وليس المفروض من الصيام هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى عندما قال بالصوم كف البطن والفرج، صوم العامة، قال بالصوم كف السمع والبصر والجوارح عن المحرمات، صوم الخاصة، قال بالصوم كف القلب عما سوى الله، صوم الخاص الخاص، إنما قال ذلك لكي يعرج بالإنسان إلى مقامه الأول، إلى معدنه الأول، إلى ما صدر في اليوم الأول. الإنسان وإن كان ترابيا وإن كان أرضيا، ولكن الجسد منه أرضي، وأما الروح فهو سماوي، فلا بد الروح أن ترجع. طبعا نكتة لا بد من الإشارة إليها، عندما أقول الجسد ترابي وأنه للتراب لا يعني على أنه الجسد لا يرجع مرة ثانية، هذا ما لا نعتقده في المعاد، بل نعتقد بالمعاد الجسماني والروحاني بأنه يرجع نفس الجسد ليكون مركوبا لنفس الروح. فإذا كانت الروح مطيعة فتتنعم يتنعم الجسد، وإذا كانت الروح عاصية فيعذب الجسد. بدلناهم جلودا كلما نضجت جلودهم. ولكن في بداية الأمر الجسد يكون للتراب والروح تكون لله، والقبر في عالم البرزخ إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران. وساعاتك ولياليك وأنفاسك إنما هي ورود لتلك الروضة. يمكن للإنسان أن يجعل من ساعاته من كل ساعة وردة يزرعها في روضة قبره، ويمكن للإنسان أن يجعل من ساعاته ودقائقه وحياته أن يجعل حطب يزيد في ناره، لأن القبر إما الروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. والاختيار بيدك، الإنسان مخير، جعله الله سبحانه وتعالى مختارا. فعليه الضيافة العامة ضيافة شهر رمضان، قد دعيتم في هذا الشهر إلى ضيافة الله. المأدبة الإلهية في هذا الشهر القرآن الكريم، من يقرأ آية من القرآن الكريم في هذا الشهر فإنه من حيث الثواب يعد بختمة من القرآن الكريم، ختمة واحدة آية واحدة. الروح تتغذى كما أن الجسد يتغذى. غذاء الروح عبارة عن العلم، ليس عبارة عن الموسيقى. يقول لك الموسيقى غذاء روحي، ماكو شيء. الأغاني غذاء روحي، لا. غذاء الروح ما يتلاءم مع الروح الإلهية، لأن الروح من الله سبحانه وتعالى. غذاء الروح هو العلم، فإن الله يحب العلم ويحب بغاة العلم، فالعلم من الله سبحانه وتعالى، هذا هو غذاء الروحي. فالمأدبة الإلهية إنما هي مأدبة علمية، إنما هي مأدبة روحية روحانية. يعني في رمضان كل واحد لا سيما من الشباب يحس بهذه المأدبة، إنما عندما يفتح القرآن وعلى مائدة القرآن وعلى مائدة الله يقرأ الآية بتأمل بتدبر يفهم من الآيات غير ما يفهمه في غير شهر رمضان. ليش؟ لأنه هو ضيف لله والله يريد أن يطعمه. سمي أمير المؤمنين بأمير المؤمنين، أمير مأخوذ من الإمارة أو من النمير من حيث الاشتقاق اللغوي، إما أن يكون من الإمارة أميرا وإما من النمير، نمير يعني حوض كبير، فالإنسان العطشان عندما يرتوي من نمير أمير المؤمنين، يعني المؤمنون يرتوون من علوم أمير المؤمنين، في مثل هذا الشهر تقف على هذه العلوم، تقف على العلوم القرآنية، على العلوم النبوية، على العلوم العلوية، تقف على هذه العلوم، لأنك الضيف لله، أنت في ضيافة الله، والله سبحانه وتعالى يريد أن يطعمك. من همان لا يشبعان في الحديث الشريف، طالب علم وطالب دنيا، اللي يطلب الدنيا ما يشبع، كلما يزداد ماله يزداد حرصه، حريص يزداد حرصه، لماذا؟ لأنه لا يشبع. هل امتلأت؟ تقول هل من مزيد؟ عند نفس جهنمية الثري غالبا، طبعا إلا ما خرج بالدليل إلا المؤمن، غالبا الأثرياء عندهم نفوس جهنمية، كلما يعطى لهم أكثر تجدهم في عطش وفي جوع أكثر فأكثر. هل امتلأت؟ تقول هل من مزيد؟ يريد أكثر. فأمير المؤمنين نمير للمؤمنين، المؤمنون إنما يسقون من علوم أمير المؤمنين، يطعمون من علوم أمير المؤمنين. علوم أمير المؤمنين يعني علم الأولين والآخرين، كما ورد في الحديث الشريف أنه موسى عليه السلام كان يمشي مع الخضر، فجاء عصفور بيد موسى وألقى قطرة في راحة يده، فسأل الخضر: أخي ما معنى هذا؟ قال: هذا العصفور يريد أن يخبرك على أنه لو جمع علم الأولين والآخرين في مقابل علم أمير المؤمنين وصي آخر نبي في آخر الزمان، لو جمع علم الأولين والآخرين لكان العلم الأولين والآخرين كالقطرة في مقابل بحر علم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ولي على ذلك من الأدلة ألف، كما العلامة الحلي يقيم على ولاية أمير المؤمنين وإمامته ووصايته كتاب الألفين، ألف دليل عقلي وألف دليل نقلي. فالإنسان في شهر رمضان إنما يكون في ضيافة الله على مأدبة علمية، يزداد علما، يزداد معرفة، يزداد تقوى، لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فيزداد تقوى في هذا الشهر، تربية في هذا الشهر. وما أجمل أن تكون التربية في هذا الشهر تربية الأسرة بمعناها العام والخاص كما سنذكر. هذه الضيافة الإلهية في هذا الشهر المبارك. وهناك من يراعي الآداب في هذا الشهر، في ليلة قد تأتيه دعوة أخرى لضيافة ثانية أخص من هذه الضيافة، هذه ضيافة عامة إلا أنه خاصة من حيث الزمان، من حيث الزمان إنما هي ضيافة في شهر رمضان المبارك فقط، ولكن ضيافة عامة لجميع المكلفين، المرأة والرجل، كل من كان مكلف ولد عمره 15 أكمل 15 فهو مكلف يجب عليه الصوم، والبنت 9 سنوات بعد إكمال 9 سنوات يجب عليها الصوم. فضيافة عامة للرجال والنساء في شهر مبارك. وهناك في ليلة القدر يكتب صك الحاج، في ليلة القدر أحاديث تأتينا إن شاء الله في ليالي القدر أنه يكتب صك الحاج، يعني ضيافة خاصة، لأن الحجاج يسموهم ضيوف الرحمن، هنا يقال ضيوف شهر رمضان، هناك ضيوف الرحمن. ففي الحج يكون الإنسان ضيفا على ربه، هذه الضيافة زمانية ومكانية، يعني من حيث المكان مكان خاص بيت الله الحرام، رزقنا الله وإياكم في هذا العام وفي كل عام إن شاء الله، ومن حيث الزمان أيضا في أيام معلومات، في أيام معلومات، فضيافة خاصة ليس كل واحد يوفق إلى زيارة بيت الله الحرام، بل هناك صك يكتب له. طبعا هذه الضيافة لكل المسلمين سنة والشيعة، هذه ضيافة خاصة، ضيافة الحج، وهناك ضيافة خاصة الخاص. هذه الضيافة ليست إلا لخواص الشيعة كما ورد في الأخبار الشريفة، بحيث هذه الضيافة في ضيافة الحج إذا كانت الآلاء الرحمانية والنعماء الرحيمية، إذا كان الرحمن والرحيم سبحانه وتعالى يدعوك على مأدبته ليغفر لك ليفيض عليك الفيض الإلهي في مكة المكرمة في هذا الشهر المبارك، الفيضات الإلهية تأتيك من كل جانب ومكان، تستمع العلم، تستمع الآيات، تقرأ الآيات، ويزداد علمك، يزداد تقواك، يزداد تثبيتك. ليش؟ لأنه أنت في ضيافة الله، الله يريد منك أن تصعد إليه، وإليه يصعد الكلم الطيب، يعني إليه يصعد العمل الخالص، وإذا صعد العمل يصعد العامل أيضا، لأنه كما ذكرت في الليلة الأولى يستحيل انفكاك العلة عن المعلول، والعمل معلول للعامل، فإذا كان العمل يصعد، الكلم الطيب يصعد، العمل الخالص يصعد، العمل الصالح يصعد، بلا شك العامل أيضا يصعد. فالله سبحانه وتعالى يريد منك الصعود، يريد مني ومنك العروج، أن نعرج بصلاتنا فإن الصلاة معراج المؤمن، أن نعرج بصومنا فإن الصوم جنة، وأنا أجزي أو أجزى به. فالله سبحانه وتعالى يريد منا هذا المعنى. في الحج أيضا عندما يدعو الله سبحانه وتعالى عباده الخواص الذين راعوا الآداب الشرعية والتزموا بالآداب في هذا الشهر، فيدعوهم في ليلة القدر للحج. لماذا؟ لأنه من طاف أسبوعا بالبيت غفر الله له ذنوبه جميعا ويكون كيوم ولدته أمه. أحسن من هذه الضيافة؟ ماكو أحسن من هذه الضيافة، أنه يجعل الضيف طاهر مطهر كيوم ولدته أمه بلا ذنب، يعني يكون من أهل الجنة، يعني يكون من أهل السعادة، لأن الذي لم يكن عليه ذنبا فهو من أهل الجنة، والذين سعدوا ففي الجنة، فإذن يكون سعيدا. فتسعد بحجك، تسعد برمضانك، ترى التربية الصحيحة والسعيدة، ترى البيت السعيد في شهر رمضان إن شاء الله، ترى الحياة السعيدة في شهر رمضان، ترى الحياة السعيدة في الحج، لأن الله يغفر الذنوب، لأن الله في مثل هذا الشهر كل ليلة يعتق الآلاف من نار جهنم، وأنه في هذا الشهر تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتغل أيادي الشياطين فلا تفكوها بالذنوب. في الحديث الشريف أنه يد الشيطان في هذا الشهر مغلولة، محبوس الشيطان مغلول، لكن لا نفعل شيئا نفك هذا الإغلال منه فيتسلط علينا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الشيطان لا يرحم، عدو للإنسان، عدو مبين للإنسان، لأغوينهم أجمعين، أصلا جاء من أجل إغوائنا وبقي من أجل إغواء البشر. فلذا الشيطان بلطف من الله في هذا الشهر يده مغلولة، لا يمكن أن يفعل شيئا، ولكن الإنسان هو الذي كالسجين، واحد عندك سجين بإمكانك أنه يبقى سجين وبإمكانك أن تفتح يده، لكن هذا السجين لعين، هذا السجين رجيم، هذا السجين إذا فتحت يده فإنه يتسلط على الإنسان ويجعله ملعونا كما هو لعن. فهناك ضيافة خاصة الخاصة، هذه الضيافة لمن؟ لخواص الشيعة. هذه الضيافة إذا كان الله يغفر في الحج لمن يطوف ببيته الحرام، يغفر لمن يطوف في مكان خاص من دون زمان، فتكون هذه الضيافة الثالثة أخص من الأخص، يعني أخص من الضيافتين باعتبار الضيافة الأولى ضيافة زمانية، الضيافة الثانية ضيافة زمانية ومكانية في أيام المعلومات وفي مكة المكرمة. هذه الضيافة الثالثة ضيافة مكانية من دون زمان، لك في كل زمان أن تزور الله، لك في كل زمان أن تكون ضيفا ووفدا على ربك، أن تكون من أكرم الوفود على الله يوم القيامة. أي ضيافة هذه؟ ضيافة الخاصة الخاصة هي زيارة مولانا الإمام تامم الحجج علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام. كيف؟ أقرأ لك هذه الرواية الشريفة حتى نصل إلى هذا المعنى بأنه ضيافة الخاصة الخاصة. طبعا عندنا في روايات كثيرة بأنه زيارة الإمام تعدل حجة في خبر، تعدل 7 حجج في خبر ثاني، تعدل 70 حجة في خبر ثالث، تعدل 1000 حجة مقبولة وعمرة مقبولة في خبر رابع، تعدل 1000 حجة مقبولة وعمرة مقبولة في خبر خامس. لأن الناس في ضيافتهم يختلفون، الضيافة العادية البشرية تجد الناس يختلفون في الضيافة، كذلك في الضيافة الإلهية هناك مراتب، هناك مراتب في الضيافة الإلهية باعتبار الخلفية التي في الضيف، باعتبار الرواسب التي في الضيف، باعتبار مراعاة الآداب في الضيف، الضيف كيف يراعي الأدب، فبمقدار معرفته، بمقدار ثقافته، بمقدار علمه، بمقدار آدابه يكون له حجة، يكون له 7 حجج 70 حجة أو 1000 حجة مقبولة وعمرة مقبولة. هذا ما ورد في زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، كما ورد في زيارته أنه لا يزوره إلا الخواص من الشيعة، وهذا معنى قد ذكرته من قبل فلا أعيد. وأما الرواية التي وردت بأنه من يزور الإمام الرضا فهو الضيف على الله سبحانه وتعالى. عن الهروي قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إني سأقتل بالسم مسموما ومظلوما وأقبر إلى جنب هارون، يعني قبري يكون بجنب قبر هارون الرشيد لعنة الله عليه، ويجعل الله عز وجل تربتي مختلف شيعتي. هذه من الأخبار المغيبة، يعني تخبر بالغيب أنه في المستقبل تكون هذه التربة مختلف شيعة الإمام الرضا وعترة الإمام الرضا. ويجعل الله عز وجل تربتي مختلف شيعتي وأهل بيتي، فمن زارني في غربتي وجبت له زيارتي يوم القيامة. هذا أولا، وجبت له زيارتي يوم القيامة، والذي أكرم محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة واصطفاه على الجمع على جميع الخليقة، لا يصلي أحد منكم عند قبري 2 ركعتين إلا استحق المغفرة من الله يوم يلقاه، والذي أكرمنا بعد محمد صلى الله عليه وآله بالإمامة وخصنا بالوصية، إن زوار قبري لأكرم الوفود على الله، أكرم الوفود، أكرم ضيف، وفد يعني ضيف، أكرم ضيف، هذه معناته أنه زيارة خاصة الخاصة، لأكرم الوفود على الله. وما من مؤمن يزورني فتصيب وجهه قطرة من السماء إلا حرم الله عز وجل جسده على النار. ما أروع ما كتب أمير المؤمنين روحي فداه على كفني سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، وفدت على الكريم بغير زاد. لا تتأمل أن يكون عندك زاد، لا، بهذه النية بهذه العقيدة، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم. لكن مرتاح عندما أنظر إلى رحمتك فإني أرجو النجاة، أنظر إلى ذنوبي أيأس، كما في دعاء حمزة الثماني، عندما أنظر إلى ذنوبي أيأس أني من أهل النار، لكن عندما أنظر إلى رحمة الله أرجو النجاة. وفدت على الكريم في شهر رمضان، في حج بيت الله الحرام، في زيارة الإمام الرضا، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم. فحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. هذه الضيافة الإلهية، لا تفوتنا هذه الضيافة الإلهية. ترى ايش قد احنا نريد نعيش يا إخوان، وأقعد فكر تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. لماذا؟ فكر بأي مقدار نريد أن نعيش. 20 سنة، منا من يأمل 20 سنة مو أكثر، منا من يأمل شاب 30 سنة، أكثر شابا 40 سنة، إلى 50 سنة تقريبا المجلس إلى 50، ومنا من يأمل 10 سنوات و5 سنوات، وربما لا ينتظر الغد. فإذا كان العمر بهذا هذا المقدار القصير، بعدين ورانا شوف ورانا ملايين ملايين السنين، علمه عند الله لا ندري، ملايين ملايين السنين، مليارد مليارد السنين، لا أدري متى تكون القيامة. أنا أكون عند ربي إما منعم وإما منغص، إما في نعيم وإما في جحيم، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. فيستاهل الإنسان أن يحصل له في هذه المدة القصيرة بعد أن تكون هذه المدة الطويلة؟ يستاهل؟ لا، ليس من العقل أنه الإنسان يعصي ربه. فإذا عصينا فإن الله غفور رحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، إلا ما أشرك. الشرك الله لا يغفر، لأن الشرك ظلم عظيم أن نشرك مع الله، ونحن الحمد لله لسنا من المشركين، نؤمن بالله، نؤمن برسول الله، نؤمن بأمير المؤمنين، نؤمن بفاطمة الزهراء، بالأئمة عليهم السلام، بصاحب الأمر. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين. فلا نيأس من روح الله، نحن في ضيافة الله. افتح المذياع، افتح تلفزيون راديو، تسمع أخبار، أول ما يبدأ الأخبار أنه فلان مكان تدمير، فلان مكان قيد، فلان مكان قال، هوسة، حرب، نزاع دموي، حزبي، قبائلي، عشائري، فلان. تجد العالم الآن كله مضطرب، واقعا الآن أينما تجد تجد الحروب والاضطرابات، إما اضطراب عسكري، اضطراب اجتماعي، اضطراب اقتصادي، اضطراب سياسي، ماكو اطمئنان. أين الاطمئنان؟ أين نطمئن يا أخوان؟ أين نلتجئ؟ ولماذا هذا الاضطراب كله؟ تأتي إلى الأسرة تجد الأسرة متفسخة، تأتي إلى المجتمع تجد المجتمع فاسد، مدارسنا، معاهدنا، كلياتنا، إداراتنا، وإلى غير ذلك من حقول الحياة، جوانب الحياة كلها فيها نقص، فيها اضطراب. لماذا؟ الله أخبرنا بذلك، قال العلة في ذلك أنه من أعرض عن ذكري فإن له معيشة حلوة، لا، معيشة تعس، معيشة الشقاء، معيشة ضنك، ضنك ضيق، هذا الضيق الذي نحسه لا يستجاب لنا الدعاء. كل شهر رمضان وكل يوم من رمضان وكل يوم من السنة نتأمل سقوط صدام وحزب صدام، ولكن لا زال باقي. أين الدعاء؟ أين بكاء الأرامل والأيتام؟ أين دماء الشهداء؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لماذا تربية الأسرة على ضوء القرآن والعترة؟ القرآن لا يتماشى مع عصرنا، رجعي قديم، هكذا يقال عند بعض المثقفين والمتجددين والعياذ بالله. فلذا أعرضنا عن ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن الأسرة؟ ألا بذكر الله يطمئن الفرد؟ ألا بذكر الله يطمئن المجتمع؟ ألا بذكر الله نعيش السعادة؟ بذكر الله. أما الذين سعدوا ففي الجنة لأنهم أطاعوا الله في حياتهم فكانوا من أهل الجنة. ما يمكن أن يكون عاصيا وهو من أهل الجنة، مستحيل. أطاع الله فكان من أهل الجنة فيكون سعيدا. في زيارة السيدة المعصومة عليها الصلاة والسلام، إن شاء الله في كل يوم عندما تزورها، واشفعي لي في الجنة يا فاطمة، اشفعي لي في ال... يعني اشفعي لي في السعادة، اشفعي لي في السعادة الدنيوية والأخروية، لأنه من كان سعيدا في آخرته فهو سعيدا في دنياه أيضا بلا شك، حتى ولو كان مبتلى بالأمراض والمصائب والمشاكل والمتاعب، لكن مع هذا يحس بالسعادة في باطنه. الأئمة عليهم السلام رأوا ما رأوا من المصائب من الأمة من الأصحاب، رأوا السجون، رأوا القتل، رأوا التشريد، رأوا السبي، لكن مع هذا في واقعهم يحسون بالسعادة أو بالشقاء؟ بالله عليك يحسون بالسعادة. إذن السعادة شيء وهذه المصائب شيء آخر. ليس كل من صحيح ورد في الخبر الشريف أنه من سعادة المرء أن يكون له دار وسيعة، أن يكون له عمل في بلده، أن يكون له صديق مؤاتي وفي، أن يكون له زوجة صالحة ولد صالح يستغفر له، هذه سعادات دنيوية صحيح، هذا كله صحيح، لكن لا يعني على أنه من فقد هذه فهو ليس بسعيد، لا، لأنه السعادة إحساس نفسي، شعور باطني، ارتياح باطني. ألا بذكر الله تطمئن، يكون سعيدا، عندما تطمئن النفس يحس بالسعادة هو السعيد، حتى ولو كان داره ضيقة، حتى ولو لم يكن عنده ولد، لكن مع هذا يحس بالسعادة أنه سعيد، لأن اطمأن قلبه بذكر الله. وصبر، صبروا أياما قليلة، في صفات المتقين، الله الله، صبروا أياما قليلة، 10 سنوات 20 سنة ليس إلا، صبروا أياما قليلة وأعقبتهم راحة طويلة في أحضان الحور عند مليك مقتدر، الله، عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر عند الله. من يزور الإمام الرضا يزور الله في العرش. ما معنى ذلك؟ يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام أنه ما معنى ذلك بأنه يأتي الله ويزوره في الجنة. واقعا الله يأتي؟ الإمام يقول لا، إنما ذلك من باب من أطاع النبي فقد أطاع الله، من بايع النبي الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إذا وضعت يدك في يد النبي يعني وضعت يدك في يد الله، لأنه يد النبي يد الله، يد علي يد الله. فمن وضع كفه بكف أمير المؤمنين، من رأى وجه أمير المؤمنين يعني رأى وجه الله. فيزوره الله في الجنة، أمير المؤمنين يزوره في الجنة. لا نقول بالحلول والعياذ بالله، لسنا من الغلاة لعنة الله عليهم، إنما نقول بأن الله سبحانه وتعالى يتجلى في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. من يحمل العلم الإلهي على نحو الإمكان، على نحو العرضية لا على نحو الاستقلالية وبالذات حتى يلزم الغلو، على نحو العرضية. النبي يحمل العلم الإلهي، عيبة علم الله، السلام عليكم يا عيبة علم الله. فالنبي يحمل العلم الإلهي، فهذا معنى زيارة الله، أنه أمير المؤمنين يزوره الرسول، الخبر الشريف أنه الرسول يزوره يوم القيامة في الجنة نيابة عن الله سبحانه وتعالى. والنائب كالملوك، الوكيل كالأصيل، فيزوره في الجنة. فالمؤمن إنما يزور الله في عرشه بهذا المعنى، يزور أمير المؤمنين، يجتمعون المؤمنون في الخبر الشريف، يجتمعون المؤمنون يوم القيامة في عرش الله مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فنحن في ضيافة الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لرعاية آداب الضيافة الإلهية حتى نتوفق أنه نروي العطش العلمي من علوم هذا الشهر المبارك. من هو مال لا يشبعان، الكتب بساتين العلماء، ربما غير العالم يرتاح عندما يدخل بستانا، عندما يدخل متنزه يتنزه فيه، ولكن العالم يعطي كتاب بيدية يقول لك يكفي، خليني بغرفة مظلمة لا أبالي، مجرد أن يكون عندي كتاب. العالم هكذا يستأنس بكتابه. صاحب الرياض عليه الرحمة من علمائنا الكبار، أستاذ الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، أو أستاذ الشيخ الأنصاري صاحب الرياض، كان من عطاري النجف الأشرف، من العطارين في النجف الأشرف، عطار في النجف الأشرف، على ما يقال كان عمره 40 سنة ويقال 25 سنة، اتجه إلى الحوزة وإلى الدراسة. السبب في ذلك أنه لم يكن متزوجا، باعتبار الحديث عن الأسرة والزواج، لم يكن متزوجا، فجاء إلى عمه أو خاله كان من أهل العلم وطلب منه بنته، أريد أتزوج. العام قال له: بنتي إنما اشتد لحمها وعظمها من سهم الإمام، فأنا ما عندي استعداد أنه أنطيك بنتي فعلا، لأنك رجل عطار، إذا درست في الحوزة ما يخالف أنا أنطيك بنتي بشرط أنه تدرس. حبا بابنة عمه اتجه إلى الحوزة على ما يقال، فأخذ يدرس، وصل إلى كتاب المعالم، يعني السنة الثالثة أو الرابعة في الحوزة، معالم الدين وملاذ المجتهدين. عندما كان يقرأ هذا الكتاب عمه قال له: الآن لا بأس، أصبحت مثلا اصطلاح اليوم ثقة الإسلام مروج الأحكام، لا بأس الآن يمكن أن أعطيك بنتي، تعال وخذها. قال: لا أريدها. أتيت للحوزة من أجل بنت عمك، الآن تقول ما أريدها. قال: ما أريدها ليش؟ قال: لأنه عندما اتجهت إلى الحوزة كان قلبي مشغوفا بها، ولكن الآن قلبي مشغوف بالعلم، الآن أتلذذ بالعلم، لذة العلم عندي فوق لذة بنت عمي، فالآن أريد أدرس في الحوزة. هذا الرجل العظيم عندما وصل إلى اللمعة، يقال عندما كان يقرأ اللمعة شوف الكتاب جميل عزيز عند العلماء، الكتب بساتين العلماء، روضة العلماء، عندما كان يقرأ اللمعة يقرأ اللمعة هكذا ويضع اللمعة تحت صدره ويحمي كتاب اللمعة ويقرأ. سوية لماذا تفعل هكذا؟ قال: لأنه السقف أشعر به أنه يسقط منه الحجر، فأخاف أن يسقط على كتابي ويمزق الكتاب، فليسقط على ظهري ولا يسقط على كتابي. سيدنا الأستاذ السيد النجفي رحمة الله عليه حدثني عن صاحب الرياض أنه أخذ يدرس في الحوزة الفقه، وصل إلى مبحث القبلة، كتاب الرياض بحث القبلة، ولم يكن من قبل قد درس بحث القبلة، ما كان دارس بحث القبلة ويريد يدرس بحث القبلة. ماذا يفعل؟ اتجه إلى أمير المؤمنين وزار أمير المؤمنين ثم قال: سيدي أفض علي من نمير علمك، أفض علي من نمير علمك. في عالم الرؤيا في تلك الليلة يرى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويسقيه شربة من اللبن أو من شرابا طهورا، على كل حال يسقيه شيئا من الماء، فيشرب الماء. يأتي يوم الثاني وإذا يدرس بحث القبلة، السيد الأستاذ يقول من أفضل من كتب في القبلة هو ما جاء في رياض المسائل. لأنه ضيف أمير المؤمنين، إذا كان ضيف أمير المؤمنين هكذا فكيف بضيف الله رب أمير المؤمنين؟ وأنتم في ضيافة الله، اطلبوا من الله العلم النافع والعمل الصالح. ترى لا ينفع يوم القيامة إلا العلم والعمل الصالح فقط. فالضيافة الإلهية ضيافة مباركة، مائدة الله العلم والتقوى والروحانيات والمثاليات والعروج إلى الله سبحانه وتعالى، وترك هذه الدنيا وملاذ هذه الدنيا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا تربية الأسرة على ضوء القرآن والعترة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في مواطن عديدة وكثيرة: إني تارك عند الفريقين السنة والشيعة مما اتفق عليه الفريقان، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن تشقوا بعدي أبدا، لن تروا المتاعب والمشاكل بعدي أبدا. عندما لم يكن الضلال يعني لم يكن الشقاء، يعني لم تكن المصائب التي تبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، لا تلك المصائب التي تقرب الإنسان إلى الله، ما إن تمسكتم بشرط التمسك. تمسك ليس قولي ولقلقة لسان، عملي، تمسك عمل، تمسك بحبل الله، تمسك بعروة الله، التمسك بالقرآن الكريم وبالعترة الطاهرة، وأنهما لن يفترقا من البداية حتى النهاية إلى يوم القيامة حتى يرد علي الحوض، في كل شيء لن يفترقا. فكل ما في القرآن هو عند أهل البيت، لأنه أهل البيت ترجمان القرآن، وكل ما عند القرآن برهانهم، كل ما عند أهل البيت برهانهم هو القرآن. فأحدهما يؤيد الآخر، إمام صامت وإمام ناطق، قرآن صامت وقرآن ناطق. وإنما نريد التربية، تربية الأسرة من خلال القرآن، القرآن التدويني العلمي والقرآن التطبيقي العملي. نذكر نماذج من سيرة أهل البيت ومن سيرة علمائنا الذين هم ورثة العلماء، من سيرة الصالحين، من سيرة المؤمنين، نذكر نماذج كما نذكر الآيات والروايات الشريفة حتى نعرف كيف يسعد الإنسان في حياته. وحقكم، كل من يعمل بهذه الروايات يكون سعيدا حتى ولو لم يكن مؤمنا، أنا عقيدتي هكذا، لأنه بعض الروايات هي بها موضوعية نفس العمل. لا تكذب، المؤمن إذا لم يكذب يكون سعيدا، الكافر أيضا إذا لم يكذب بمقدار عدم كذبه يكون سعيدا. الآن هناك من يشعر من الغربيين بالسعادة، لكن بحسب ما عنده من المعلومات. إذا رأى الواقع يرى نفسه تعيسا، لكن بما أنه لم يرى الواقع يأتي إلى الإمام رجل يهودي يقول سيدي، والإمام راكب على فرس، يقول سيدي أما تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال نعم. قال سيدي الآن الدنيا جنتك وسجني، أنا فقير يهودي فقير ليس عندي شيء وأنت تركب الفرس، فالدنيا أصبحت جنة لك وسجن لي، فكيف يكون الخبر الشريف عن جدك رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام يا يهودي لو رأيت ما عندك في الآخرة لعلمت أن هذه الدنيا جنتك، لو علمت أنه ما عليك في الآخرة من العذاب لقلت دنياي جنتي، ولو علمت ما عندي في الآخرة لقلت دنياي سجني، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فربما الغرب يحس بالنظام الاجتماعي الأسروي، وقد كتبوا في ذلك مؤلفاتهم الكثيرة وبحثوا عن نظام الأسرة مباحث مفصلة جدا، ربما أذكر بعض الكتب في هذا الباب، إلا أنهم إذا رأوا الواقع لعلموا أنهم يعيشون التعاسة والشقاء، وإن سعادتهم سعادة زائلة وهمية خيالية، يتوهم بأنه سعيد، وإلا السعادة الحقيقية تلك السعادة التي تكون عاقبتها الجنة، هذا خلاصة الكلام. أما الذين سعدوا ففي الجنة، ونحن نريد من خلال القرآن الكريم إن شاء الله ومن خلال العطر الطاهر ببركتهم وبنورهم نقتدي ونهتدي إن شاء الله، ونطرح تربية الأسرة على ضوء القرآن والعطرة. وهذا ما يأتينا غدا إن شاء الله. زين، في ضيافة الله، ولا زلنا وإياكم في رحاب مصيبة المدينة المنورة. تعالوا معي، وكنتم معي بالأمس وقبل أمس في المدينة المنورة، رأينا بعض ملامح المصائب التي وردت على أهل البيت. كنت معكم مع فاطمة الزهراء وبنات فاطمة الزهراء. أريد هلم كم ليلة إن شاء الله أبقى في هذا الرحاب، نبقى مع فاطمة الزهراء. مصيبة عظيمة. يا الله، فاطمة الزهراء على فراش المرض، مكسورة الضلع، حاج بها الحزن، تذكرت أيام عزتها في حضور أبيها، والآن فقدت العز، فقدت الرسول الأعظم. تذكرت تلك الأيام، وإذا به تطلب من أمير المؤمنين يا علي يا ابن العم اطلب من بلال أن يؤذن، بودي أن أسمع وأتذكر ذكريات أيام والدي. جاء أمير المؤمنين إلى بلال، يا بلال، بلال امتنع عن الأذان لا يؤذن، يا بلال فاطمة الزهراء سيدة النساء تطلب منك الأذان. سيدي قد آليت على نفسي أن لا أؤذن بعد رسول الله، ولكن بما أنه بنت رسول الله طلبت سمعا وطاعة. اليوم وأذن. جاءوا لفاطمة الزهراء عند الباب لكي تسمع أذان بلال وهي تنتظر. تصور الموقف، امرأة مريضة حزينة فقدت الوالد، أحرقوا الدار عليها، كسروا ضلعها، قصة المسمار، الآلام، وهي تنتظر الأذان. فصعد بلال وقال: الله أكبر الله أكبر. هاج الحزن بفاطمة الزهراء، تذكرت أيام العدة، كانت بجوار أبوها، كانت بجوار أمير المؤمنين، كيف كان النبي يدخل عليها يسلم عليها وقت الصلاة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، الصلاة الصلاة. تذكرت ذلك فأخذت تبكي وتنوح. وما أن قال بلال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ازداد بكاء فاطمة الزهراء عليها السلام، فأخذت تبكي وتنوح وتذكرت تلك الأيام التي كانت بجوار أبيها. وما أن قال بلال: أشهد أن محمد رسول الله. وما تم ذلك إلا وخرج الحسن والحسين مسرعين إلى بلال: يا بلال كف الأذان كف الأذان، فقد ماتت أمنا، أغشي عليها ونخاف الموت عليها. أبتاه صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. ينصاب ينصاب والعلي أشبل بسمار، ينصاب وعلي النوح واجب دوم، ينصاب أبويا لو انضمي على الأيام، ينصايب مثل سود الليالي غدت هي. أصبحت والعلة بين أضلاعها تشتد عليها يوم بعد يوم وساعة بعد ساعة، أصبحت باكية العين بعد رسول الله، حزينة القلب، منهدة الركن، معصوبة الرأس، إلى أن دنت منها الوفاء. جلس أمير المؤمنين عند رأسها، أدلت بوصيتها إليه: يا ويل حين وصلتها المنية، قعد يمهل وصية يا بوقت المنية، تقل اقرب يا بعد الروح ليا، قرب يمها ومن عين الدمع خر، يقل لها تقل نشتها يسين مرتي جبدتي يا محسن وحسين. تقلب وقت غسلي يا ابو الحسنين، اريد الثوب علي ليتوى تأخر تراني طاهرة ولا غسلتني أريدك لا تجي صبلعي ومتني تراه يذوب قلبك لا شفتني وريد اللي تشوف عليه تصبر يا أبا الحسن غسلني من وراء الثوب لأني طاهرة مطهرة نعم وسلني في جوف الليل لئلا يشيع جنازتي هؤلاء الذين ظلموني نعم دفنت سرا بأبي وأمي هذا جائز أن الزوج يغسل زوجته يقول جاء أمير المؤمنين لتغسيل الزهراء قالت أسماء بنت عميس كنت أناوله الماء وعلي بن أبي طالب يغسل الزهراء بيده تقول أسماء رأيت أمير المؤمنين لم يكمل الغسل أدار بوجهي إلى الحائط وأخذ ينشد نشيجا عاليا ما الخبر سيدي أبا الحسن أتوصون بالصبر وتجزعون كم الغسل الزهراء قال يا أسماء يا أسماء إن الصبر حسن جميل ولكن على فاطمة ليس بجميل ما الخبر إني رأيت ضلعا من أضلاعها مكسور غدا تصرخ يا فضوى الصدر ينعاق ومحسن سقط مني يبعد ما تنبع اجت فضوى ولقتها فوق نتراب يسين من الصدر وضلوح هل دم ظلت توين والولى خفية ويوين يا ابا الحسن وحسين خي لما اندنت من عدها المنية وصت تندفن بالليل الاظلام اقول سيدي امير المؤمنين سيدي ابا الحسن كسر ضلع واحد للزهراء اتأذيت والصعر بحالك لو رأيت ولدك الحسين وقد جالت الخيول على صدره وظهره أخويا من عادة الياقع بكونه أخوته وعمام الكل يجون ولا مات كلهم يحضرونه يتقابلون ويغسلونه وابن امي ما حد حضر دونه يا غريب يا ابا عبد الله ثلاثة ايام بلا غسل ولا كفن من الذي صلى على امامك الحسين يقول الشاعر صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا لم تقف عليه الا العقيل زينب يخوي بحلي ضم عليك بطل الونة وربت رجليك لو تنشر ابن روح لشريك يا خوي ما بعين دمع وزجيك غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور وأمك الزهراء قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور. يا الله بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله فرج عن كل مكروب ومهموم لا سيما من أوصانا الدعاء. اللهم من هو مريض أو عنده مريض ألبسه ثوب الصحة والعافية. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين. اللهم عجل الفرج لوليك الحجة ابن الحسن برحمتك يا أرحم الراحمين. أخواننا الجالسين السامعين لهذا المأثم الشريف احفظهم بعنايتك فردا فردا وأرجوكم الدعاء. والفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء وأمواتنا وأمواتكم جميعا. الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد. الله